يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا يكون الطعام الطاهر الحلال، أحيانا يكون الطعام الطاهر الحلال مضرا لبعض الناس بسبب المرض كالطعام الحالي لمن هو مصاب بالسكر، هل إذا تناوله هذا المريض يكون آثما لأن فيه مضرة عليه؟ نعم، إذا علم أن فيه مضرة عليه أو حذره الطبيب فلا يجوز له تناوله، تجنبه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم.